Book 2 50 50 50 Im Schwimmbad في المسبح في المسبح Heute ist es heiß الجو حار اليوم الجو حار اليوم Gehen wir ins Schwimmbad? هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسبح؟ Hast du Lust, schwimmen zu gehen? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Hast du ein Handtuch? هل معك منشفة؟ هل معك منشفة؟ Hast du eine Badehose? هل معك مايو رجالي؟ هل معك مايو رجالي؟ Hast du einen Badeanzug? هل معك مايو حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ Kannst du schwimmen? هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ Kannst du tauchen? هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ Kannst du ins Wasser springen? هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ Wo ist die Dusche? أين الدوش؟ أين الدوش؟ Wo ist die Umkleidekabine؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ Wo ist die Schwimmbrille؟ أين نظارة السباحة؟ أين نظارة السباحة؟ Ist das Wasser tief؟ هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ Ist das Wasser sauber؟ هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ Ist das Wasser warm؟ هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ Ich friere. أنا بردان. أنا بردان. Das Wasser ist zu kalt. الماء بارد جدا. الماء بارد جدا. Ich gehe jetzt aus dem Wasser. سأخرج الآن من الماء. سأخرج الآن من الماء. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.